السلام عليكم. عروة بن الزبير وقع في رجله الآكلة، الآكلة يعني الغرغرينة، فقالوا له الأطباء في عصر، قالوا له لابد أن نقطعها، فقطعوا رجله من عند الركبة، فنظر إليها ثم قال: اللهم لك الحمد، إنك أعطيتني أربعة أطراف، أعطيتني يدين ورجلين، فأخذت طرفا وأبقيت عندي ثلاثة، لك الحمد إنك ما أخذت ثلاثة وخليت واحد، ولو شاء الله لأعنتكم. ما معنى ولو شاء الله لأعنتكم؟ يعني لو شاء الله معناها لو شاء الله لأتعبكم، لو شاء الله لشدد عليكم البلاء. العنت هو التعب، مثل ما قال الله تعالى عن نبي صلى الله عليه وسلم: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني الصحابة كانوا يطلبون أشياء من النبي عليه الصلاة والسلام ويتوقعون أنها خير لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يدعو الله لهم بها، لأنه يعلم بالغيب الذي يأتيه من السماء أنها ليست خيرا لهم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولو شاء الله لعنتكم. مما يخفف المصيبة على الإنسان أن يتخيل أن هذه المصيبة لو كانت أعظم مما هي عليه اليوم، يتخيل لو كانت أعظم. عروة بن الزبير نفسه دخل أحد أولاده إلى الطبل، فالطبل للخيول، فرفسه خيل منها وضرب في موقع مميت ومات الولد، فقالوا: مات ولدك؟ قال: اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة من الولد وأخذت واحدا، لك الحمد. قال: اللهم لك الحمد، إنك أخذت أعطيتني أربعة من الولد فأخذت واحدا وتركت ثلاثة، لك الحمد إنك ما أخذت الثلاثة وتركت واحدا، ولو شاء الله لأعنتكم. الله تعالى حتى عندما يبتلي العبد يبتليه برحمة، وهو أرحم به سبحانه وتعالى من أمهاتنا، أرحم بنا من أمهاتنا ومن آبائنا.